اللقب تظهر بعد نمرك ويتاح حشمه المجمول مردو عشفيه وعذاب الجمس من درب نويته يوم حركت العصير من الحويه غلق الطبلون بان مركويته حشمه المجمول مردو عشفيه وعذاب الجمس من درب نويته يوم حركت العصير من الحويه غلق الطبلون بان مركويته حشمه المجمول مردو عشفيه زين مشي مسهال ونحديته يوصل اللي حاير بالمهمهيه لو حسبنا للخساير ما شريته سجت للعمر فوقه معنويه وان بغيت دروب خلي ما غويته والهدف معروف والخطوه جريه الله اكبر عارف نزوله وبيته ليتني جار لهم ولا خويه وعذاب الجمس من درب نويته يوم حركت العصير من الحويه غلق الطبلون بان مركويته حشمه المجمول مردو عشفيه يا عنود الصيد غيرك ما هويته من سببك العب لحون السامرية نمت العالم ونومي ما هنيته لا تعذب واحد عين شقية الخطر من شان مظنوني وطيته لو تروح الروح لعيون هدية لهدية وما ملك قلبي عطيته وحسايف كانت تخلف النوية وعذاب الجمس من درب يوم حركت العصير من الحويه غلق الطبلون بان مركويته حشمه المجمول مردو عشفيه والعهد ميثاق وانا ما نسيته عزتي لكل ما ندى وسميه يا غزال الريم ما مثلك لقيته بالحضر والبدو ما يلقى حليه وعذاب الجمس من درب نويته يوم حركت العصير من الحويه غلق الطبلون بان مركويته حشمه المجمول مردو عشفيه حشمه المجمول مردو عشفيه